العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يقول الله جل وعلا: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الاستفهام هنا ألم يأتهم للتقرير، يعني قد أتاهم. أتاهم من أين؟ أولا أن هذه الأمم التي ذكر الله جل وعلا الأمم الست كانت على حدود جزيرة العرب في الشام أو في اليمن، وكان أهل جزيرة العرب من الكفار والمنافقين يعلمون حال أولئك الأمم، يعلمون حالهم، وقد ذكروهم في أشعارهم، فهم يعلمون حالهم. فالله جل وعلا وعظهم وذكرهم بمن يعرفون، وجاءتهم أخبارهم، إضافة إلى من أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء المنافقين لا يصدقون بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عرفوا هذه الأمم وسمعوا عنها. ألم يأتهم، والضمير فيهم، من المقصود بهؤلاء؟ ألم يأتهم المقصود المنافقين؟ ألم يأتي المنافقين قبل؟ قال جل وعلا: كالذين من قبلكم، والخطاب للمنافقين. وهنا قال: ألم يأتهم، والمراد بهم المنافقين. ففي تنويع الخطاب انتفاض من الغيبة أولا إلى الخطاب في قوله ألم يأتكم كالذين من قبلكم، ثم الغيبة في قوله ألم يأتهم، لتنويع الخطاب ولأجل الاهتمام والانتفاض لما يذكر بعد ذلك. والنبأ هو الخبر العظيم. النبأ يقال للخبر العظيم المهم، وأما الخبر العادي فلا يقال له نبأ، كما قال الله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يعتد محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان به أو تسليمه. نبأ الذين من قبلهم، يعني نبأ الأمم المتقدمة قبلهم. من هم؟ قوم نوح، وهذا هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ونوح عليه السلام من أفضل الرسل، لأنه من أولي العزم، أولي العزم من الرسل. وأولى العزم من الرسل خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح؟ ما هو نبأ قوم نوح؟ أغرقهم الله جل وعلا بالطوفان. أرسل الله عليهم الماء من السماء والنبع من الأرض فأغرقهم الله جل وعلا بالطوفان بعدما أمر سبحانه نوحا عليه السلام بأن يصنع السفينة. فصنع السفينة وركب فيها هو ومن معه من آمن به. ومن أمره الله جل وعلا بأن يحمله من الحيوانات. وأغرق الله جل وعلا أهل الأرض بعصيانهم برسوله نوح عليه السلام. وممن غرق امرأة نوح وابن نوح. في هذا على أنه لا نسب بين الله وبين خلقه. نوح نجا وأنجاه الله جل وعلا وأنجى معه من آمن به وأهلك من كفر به وإن كانت زوجته وابنه. وقد عرض على ابنه الركوب لكن ما سبق له من الشقاوة في علم الله جل وعلا أبى الابن أن يركب وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ابنه بصلة ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فليس من الأهل وإن كان الابن إذا ساء عمله وكفر بالله. هذا في حال الكفر. وأما في حال الإيمان فإذا قصرت بأعمال الابن أو الوالد عن الدرجة العليا التي فيها الآخر فالله جل وعلا يتفضل على من قصر به عمله عن الدرجة العليا فيزيده ويرفعه إلى الآخر. وما ينزل الأعلى ليكون مع الأسفل وإنما يرفع الأدنى ليكون مع الأعلى كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واتبعتهم ذريتهم بإيمان الذرية تبعت الآباء بالإيمان. فالله جل وعلا بفضله على الآباء والذرية يرفع الذرية ليكونوا مع الآباء لتقر أعينهم ولا ينقص الآباء من درجتهم فينزلهم إلى أول ذريتهم. الذرية تبعت الآباء بالإيمان لكن قصرت في العمل. فرفعهم جل وعلا أكثر مما يستحقون لإيمانهم ولتقر أعين آبائهم. وأما في حال الكفر فلا ينفع القريب قريبه. قوم نوح أغرقهم الله جل وعلا بنوع من أنواع العذاب وهو الطوفان، زادت المياه وارتفعت فأغرقهم الله، إلا نوحا ومن آمن به فأنجاهم الله جل وعلا بسبيله. وعاد قوم هود عليه السلام أرسل الله جل وعلا هودا عليه السلام إلى عاد فدعاهم إلى الله والإيمان به فأبوا ولم يستجيبوا له، فأهلكهم الله جل وعلا بنوع آخر من العذاب ليبين سبحانه لعباده أنه قادر على كل شيء. أرسل الله عليهم الريح العقيم، فلما رأوه في الأفق رأوا الريح في مبدأها قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والريح تأتي بالعذاب والرياح تأتي بالرحمة، ولهذا ورد في السنة أنه يستحق للمرء إذا رأى هبوب الريح أن يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح مهلكة والرياح فيها الرحمة التي تحمل السحاب والمطر. وعاد وثمود، ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه قومه آية تدل على صدقه وتعندوا وتشددوا قالوا نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، نشرب لبنها فأخرج الله لهم مطلبهم وأعطاه هذه الآية العظيمة وأمرهم نوح وأمرهم صالح عليه السلام بأن يؤمنوا بالله ولا يسيئوا إلى هذه الناقة، فعصوا أمر صالح فعذبهم الله جل وعلا وأرسل عليهم العذاب بالصيحة. صيح بهم صيحة فأهلكتهم. وهذا نوع آخر من أنواع العذاب. وقوم إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء من بعده، أرسله الله جل وعلا إلى نمرود الكنعاني ومن معه الشام فدعاهم إلى الله وحذرهم من عبادة الأصنام ورغبهم في عبادة الله وحده فسخروا به واستهزأوا به وأجمعوا على قتله شر فتنة. فأمر النمرود بأن يجمع الحطب العظيم لإحراق إبراهيم يظنون بزعمهم الخاطئ أنهم قادرون عليه والله جل وعلا منقذه. فجمعوا الحطب العظيم وأوقدوا النار العظيمة التي كانت تشوي الطيور بالجو إذا قربت منها سقطت احترقت من شدة حرارة هذه النار العظيمة. وحملوا إبراهيم عليه السلام على شيء عال ليقذفوه بالنار لأنهم لا يستطيعون القرب منها. فجعرت الملائكة إلى ربها جل وعلا حينما ربع واستغاثوا بالله فقال الله جل وعلا لجبريل إن طلب منك المدد فأمده. وجبريل عليه السلام بالقوة المتين فاعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فلا. إيمانه الكامل بالله جل وعلا بأن الله مطلع عليه ويراه وقد استساغ القذف بالنار ما دام في ذلك مرضاة الله جل وعلا قال أما إليك فلا. فجاء المدد من الله جل وعلا بدون واسطة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما يحتاج جل وعلا إلى أحد من خلفه لا إلى جبريل ولا إلى غيره. قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فصارت إبراهيم جنة. وأهلك الله جل وعلا من كفر به بأن سلبهم نعمة وسلط عليهم أضعف خلقه فأهلكهم الله بأضعف الخلق. النمرود سلط الله عليه بعوضة فأهلكته. سلبهم النعمة التي أعطاهم إياها وأنقذ إبراهيم عليه السلام وسلط الله عليهم البعوض فأهلكهم. بعوضة من أضعف خلق الله تسلطت على أعدى المتجبرين المتعاظمين فأهلكته بقدرة الله جل وعلا لا بقدرتها وقوتها. وقوم إبراهيم وأصحاب مدين. أصحاب مدين هم قوم شعيب عليه السلام أرسله الله جل وعلا إليهم يدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له وينهاهم عن بحث المكاييل والموازين فاستهزأوا به وسخروا به فعذبهم الله جل وعلا بنوع آخر من أنواع العذاب. بعذاب يوم القلة كما بين الله ذلك في سورة الشعراء. وذلك أنهم أصابهم الحر الشديد فدخلوا إلى المحابي وكانوا يعرفون أنها فيها لطافة الجو فدخلوا فكانت أشد حرا من الخارج فخرجوا إلى الخارج فأرسل الله عليهم سحابة فاجتمعوا تحتها يتظللون بها فأمطرت عليهم النار فأحرقهم الله جل وعلا بعذاب يوم القلة. والمؤتفكات القرى المؤتفكة المنقلبة المؤتفك منقلب وهي قرى قوم لوط عليه السلام قرى قوم لوط مجموعة من القرى يقال أنها سبع قرى متقاربة وفيها الخلق الكثير. أرسل الله إليهم لوطا عليه السلام يدعوهم إلى الله ويحذرهم من جريمة شنعاء وقعوا فيها لم يسبقهم إليها أحد من العالمين وهي علو الذكر على الذكر اللواط والعياذ بالله من أشنع الجرائم وجعل الله عذاب صاحبه أشد العذاب في الدنيا والآخرة حذرهم من فعلهم الشنيع فما استجابوا وتسلطوا عليه وعلى أضيافه من الملائكة جاءوا إليه وعنده مجموعة من الملائكة جاءوا على صورة البشر فجاءوا إليه يريدون الأضياف لأنهم حذروه من قبل قالوا لا تستضيف أحد لا يأوي إليك أحد وإلا فإن أوى إليك أحد فسنأتي إليه ونفعل به الفاحشة فجاءوا إلى الملائكة يظنونهم من البشر وقد جاءوا على صورة البشر وطلبوا من لوط عليه السلام أن يخلي بينهم وبين هؤلاء الأضياف والملائكة جاءوا بالرسالة من الله جل وعلا للوط عليه السلام بأن يخرج من هذه القرى ويتوجه حيث أمره ربه لينزل العذاب على هؤلاء فجاءوا وأكدوا مقصدهم بأنهم يريدون أن يفعلوا بهؤلاء الأضياف فخرج إليهم جبريل عليه السلام ونفخ عليهم فذهبوا عميا وأصيبوا بعاهة عظيمة قبل أن ينزل بهم العذاب فذهبوا إلى بيوتهم وهم يقولون سوف ترى ما نصنع غدا يعني نأتيك وننتقم منك وممن عندك. فأمره الله جل وعلا بأن يخرج من هذه القرى بأهله إلا امرأته، فإنها خانته ولم تؤمن به فهلكت مع من هلك. فاقتلع جبريل عليه السلام هذه القرى السبع بطرف جناحه من الأرض السفلى ورفعها إلى فوق حتى سمعت الملائكة في السماء الدنيا صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها وجعل أعلاها أسفلها وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل من العذاب. قرى سبع اقتلعها جبريل عليه السلام بطرف جناحه، قوة عظيمة، ورفعها ولن تتحرك. ثم قلبها وجعل أعلاها أسفلها يقول الله جل وعلا أتتهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحة والأدلة القاطعة البينة على صدقهم وصحة ما يطلبون منهم وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له، فما كان الله ليظلمهم، ما ظلمهم الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، ولو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الظلم هو التعدي من المرء على ما ليس له، والخلق كلهم عبيد الله وفي ملكه وقبضته يتصرف فيهم كيف يشاء. فما كان الله ليظلمهم، يعني بتعذيبه إياهم ما ظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا هذه الفاء عاطفة فما كان الله ليظلمهم، عطفت ماذا؟ ما بعدها على مقدر قبلها. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، فيه شيء كلام دل عليه السياق، لأن إرسال الرسل ما يستدعي أن ينفى الظلم عنهم، ففيه محذوف عطفت الفاء ما بعدها على ما قبلها المقدر، تقديره والله أعلم كما قدره بعض المفسرين. أتتهم رسلهم بالبينات فعصوا رسلهم فعذبهم الله، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهو جل وعلا عذبهم فهو غير ظالم لهم، لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم فأهلكهم الله. وفي هذه الآية تحذير للمنافقين وللكفار ولكل من عصى الله جل وعلا فيه موعظة. انظر إلى حال الأمم السابقة، كانوا من حيث القوة والمنعة والقدرة عندهم الشيء العظيم، لكن قدرة الله جل وعلا فوق كل قدرة. وذكرهم الله جل وعلا وقد نوع العذاب عليهم ليدل على أنه جل وعلا قادر على أن يعذب بالشيء العظيم، وقادر جل وعلا على أن يعذب بالشيء اليسير فيجعله عذابا عظيما. الريح التي يستفاد منها بأمور عظيمة وكثيرة جعلها الله عذابا لهؤلاء. الصوت الصاعقة والرجفة وسلب النعم وقلب البلاد لأهلها، كل ذلك في مقدور الله إذا عصى الخلق ربهم جل وعلا. الله جل وعلا رقيق بعباده، وإذا انتهكت محارمه يغار، ولا أغير من الله جل وعلا. فهو وإن أمهل بعض خلقه فهو لا يؤمن، ولكن العباد كثيرا ما يستعجلون. لما لم يعذب الله هؤلاء وقد فعلوا ما فعلوا؟ لما لم ينتقم جل وعلا من هذا الظالم العنيد وقد حصل منه ما حصل؟ لما يحصل كذا؟ العباد من طبعهم يستعجلون، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. والعباد من طبعهم يستعجلون لأنهم يخافون الفوات. الإنسان إذا أراد أن ينتقم من شخص أو يحب أن ينتقم منه يحب المسارعة لأنه يخشى أن يفوت عليه. وأما الله جل وعلا فلا يفوته شيء، الخلق في قبضته وتحت سيطرته. فهو يحذر جل وعلا عباده من أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة. والسعيد من وعظ بغيره. والله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب ولا ملاحظة لنسب ولا إكرام شخص من أجل شخص. إذا كفر بالله فلا كرامة له ولا قيمة عند الله، وإن كان ابنه أقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه، كما قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، وأبو لهب من هو؟ وعم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهلك جل وعلا امرأة نوح وامرأة لوط، وهما زوجتا حبيبي رسولي نوح ولوط عليهم السلام. ووالد إبراهيم لم ينتفع بابنه، لم ينفعه حينما كفر بالله. وابنه خليل الرحمن عليه السلام. المرء ينتفع بإيمانه وعمله الصالح، ولا يسوء للعبد أن يتقرب إلى الله بفعل أب أو جد أو قريب. وإنما يتقرب إلى الله بعمله الصالح ويتوسل إلى الله ويتقرب إليه بما عمله من خير، ولا يتوسل إليه بمخلوق آخر، فالمخلوق له عمله وأنت لك عمله. لا تتوسل إلى الله لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الخلق، وإنما توسل إلى الله بعملك الصالح. والثلاثة الذين أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما هووا إلى صخرة إلى غار فانطبق عليهم الغار وسدت الصخرة باب الغار فلم يستطيعوا الخروج، وقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فما توسلوا إلى الله بآبائهم أو بمخلوقين آخرين، وإنما توسلوا إلى الله بعملهم الصالح. ولو كانت الوسيلة بالمخلوق تنفع لنفعت من ذكرنا، والد إبراهيم وابن نوح وزوجة نوح ولوط، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وأبو لهب، فهي لا تنفع، وإنما ينفع المرء إيمانه وعمله الصالح. والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الخلق لئلا يكون للناس على الله حجة. والسعيد من وعظ بغيره. والله جل وعلا قص علينا أخبار الأمم قبلنا لنتعظ بذلك، وليقوى إيمان المؤمنين، لأن الله جل وعلا ينجي رسله ومن آمن به، ولتقوم الحجة على الظالمين. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للمرسلين: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام، وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه الصلاة والسلام، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه الصلاة والسلام، وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم، وأهلك ملكهم نمرود بن كنعان بن حوش بن كوش الكنعاني لعنه الله، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، وكيف أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات قوم لوط عليه الصلاة والسلام وقد كانوا يسكنون في مدائن. وقال في الآية الأخرى والمؤتفكة أهوى، أي الأمة المؤتفكة، وقيل أن أم قراهم وهم قراهم يعني كبيرة القرى، وهي سدوم. وهي سدوم والغرق. أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا عليه الصلاة والسلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعة، فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق، وصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. حينما ذكر جل وعلا قبل هذه الآيات صفة المنافقين، وقال جل وعلا: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ذكر في هذه الآيات صفات المؤمنين وهي بعكس صفات المنافقين تماما. صفات المؤمنين الطيبة بعكس صفات المنافقين الخبيثة السيئة. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض في هذه ولاية، وتلك من بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، اقتبس بعضهم من بعض، فهم على منهج واحد وطريقة واحدة. أما المؤمنون فبعضهم أولياء بعض، بعضهم ولي بعض، يحب بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض ويرحم بعضهم بعضا، فبينهم الولاية والمحبة، بخلاف المنافقين فلا ولاية بينهم ولا محبة بينهم، وإنما هم متفقون بالشر، متفقون بالشر ومختلفون بالقلوب، قلوبهم مختلفة متنافرة، وقد يعد بعضهم بعضا شيئا ولا يقوم، لا يفي بما يعد. وأما المؤمنون فبعضهم يحب بعضا، بعضهم أولياء بعض. ما هي صفتهم؟ يأمرون بالمعروف، يأمرون بالمعروف بكل خير، عرف بالشرع حسنه، المعروف ما عرف بالشرع حسنه، يأمرون بما فيه الصلاح والهداية والاستقامة، وينهون عن المنكر ما أنكره الشرع، ما كان منكرا في الشرع ينهون عنه ويحذرون منه، فهم ساعون في صلاح المجتمع. ومن أنفع الخلق للخلق من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه يعمل العمل الذي في صالح المجتمع، ففي صلاح المجتمع أن ينتشر المعروف بينهم والعمل الصالح، وفي صالحهم أن يقل وينعدم ويبتعد المنكر والأعمال السيئة بينهم، وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة حق الله جل وعلا، وهي آكد أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال جل وعلا ويقيمون الصلاة ولم يقل ويؤدون الصلاة أو يصلون، قال يقيمون، والإقامة شيء والتأدية شيء آخر. قد يؤدي المرء شيئا لكنه لا يقيمه، فالإقامة الإتيان بها كاملة غير منقوصة. الإتيان بالشيء على أحسن وجه، ويقيمون الصلاة التي هي حق الله، ويؤتون الزكاة التي هي حق العباد، يعطون حق الله وافيا كاملا ويعطون حق العباد كذلك، فنفعهم متعد في الأمر والنهي وإعطاء الأموال طيبة بها نفوسهم، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله ورسوله في الجهاد في سبيله والدعوة إلى إعلاء كلمته والوقوف في وجوه المشركين والمنافقين، فهم جندوا أنفسهم بطاعة الله جل وعلا والعمل بمرضاته والدعوة إلى ما يحبه الله ويرضاه. وهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، فيها صلاح المجتمع واستقامته، وفيها رضا الله جل وعلا، وفيها الحياة السعيدة، وفيها الفوز في الدنيا والآخرة، بخلاف صفات المنافقين فهم والعياذ بالله يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، لا يدفعون شيئا لوجه الله، لا يبذلون الصدقة، لا يعطون غيرهم من أموالهم ابتغاء وجه الله، وإنما إن أعطوا أعطوا رياء وسمعة، أو أعطوا لحقن دمائهم وحفظ أموالهم، لا يعطون لوجه الله ويقبضون أيديهم، نسوا الله فلا يطيعونه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ميز جل وعلا وبين صفات المؤمنين بهذه الآية الكريمة، وقد رغب صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحث على ذلك، وحذر من لم يهتم بأمر المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ورد في الحديث أن الجار يمسك بتلابيب جاره يوم القيامة فيخاصمه إلى ربه، فيقول: يا ربي إن جاري هذا خانني، فيقول الجار الصالح: يا ربي إني لم أخنه في مال ولا عرض، فيقول الآخر: يا ربي إنه رآني على المنكر فلم ينهني. وأثنى الله جل وعلا على هذه الأمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذه الصفات كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ومقت الله جل وعلا بني إسرائيل حينما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وبئس ما كانوا يفعلون. فالواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجعل الله جل وعلا مراتب تغيير المنكر ألاً، إنه ليس كل واحد يستطيع جميع المراتب، جعل الله جل وعلا المراتب ثلاث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، في بيتك أخي المسلم تستطيع أن تغير المنكر بيدك، لا تقرب لا تسكت، الوالي في ولايته، الوزير في وزارته، من ولاه الله جل وعلا أمر قوم فهو قادر مستطيع على أن يغير المنكر بيده. من رأى منكم منكرا فليعيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. المنكر عند جارك المسلم ما تفره وتسلك عليه، تنصحه وتعظه وترشده وتبين له، عند جميلك، عند جارك في البيت، في الدكان، في المكتب، في أي مكان، عند أخيك المسلم تنصحه وتعظه وتبين له. ولتكن نصيحتك ودعوتك إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، برفق وليد لعله أن يستجيب لك. إذا كان المرء لا يستطيع التغيير باليد ولا يستطيع التغيير باللسان، يخشى إن غير بلسانه أن يؤذى أو يضرب أو يحبس أو يؤمن على شيء لا يطيقه، فليغير بقلبه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إذا كان المرء لا يغير المنكر بقلبه ما عنده إيمان والعياذ بالله. صاحب المنكر وصاحب العمل الصالح عنده سواء، هذا خلو من الإيمان والعياذ بالله إذا كان لا يميز. فمن لم يستطع التغيير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، يكره. وهذا لا أحد يمنعه منه، يبغض صاحب المنكر ويكرهه، يبغض المنكر وصاحبه بما هو متلبس له. فإن لم يحصل عنده هذا فليس عنده شيء من الإيمان والعياذ بالله. وأوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله. تحب صاحب الطاعة والخير والدعوة إلى الله بقلبك، وتبغض صاحب المعصية والمنكر بقلبك. فالله جل وعلا أثنى على المؤمنين بهذه الصفات العظيمة ومدحهم عليها ووعدهم الثواب الجزيل، فقال: أولئك سيرحمهم الله، ستنالهم رحمة الله جل وعلا. إن الله عزيز حكيم. ناسب ختم الآية بهاتين الصفتين العظيمتين للباري جل وعلا بما اشتمل عليه ما تقدم في قوله: أولئك سيرحمهم الله. قد يعدك المرء وعدا حسن لأنه سيعطيك أو ينفعك بشيء، لكن لا يستطيع، يحاول يحاول يحاول ثم لا يستطيع، وفي النهاية يعترف يقول: عملت ما أستطيعه من حاولة نفعه لكن ما استطعت، فإن قدرته محدودة. الله جل وعلا عزيز لا يغادر، إذا أراد رحمة من شاء رحمه. حكيم في أنه يضع الأشياء مواضعها جل وعلا، يرحم من يستحق الرحمة ويعذب من يستحق العذاب. لا يقول المرء ما بفائدة، الرحمة والعذاب عند الله جل وعلا، يعطي هذا الرحمة ويعطي هذا العذاب، عمل أو لم يعمل. لا، هو جل وعلا يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يرحم من يستحق الرحمة ويعذب من يستحق العذاب. فتصرفه جل وعلا حكيم. إن الله عزيز قوي لا يغالب ولا يرد له أمر ولا أحد يعترض عليه جل وعلا. المخلوق قد يريد شيئا لكنه لا يستطيعه، والله جل وعلا إذا أراد شيئا استطاعه. كلنا نعرف أن بعض المخلوقين يحاول أن ينفع بعضا، يحاول يحرص كل الحرص لكن ما يستطيع، يبذل جهده ولا يستطيع، وإن كان عنده شيء من القدرة، لكن يمانع في هذا من هو أقدر منه وأقوى. وأما الله جل وعلا فهو إذا أراد شيئا لا أحد يرد أمره جل وعلا، ولا يقف معترضا على ما أراده سبحانه. حكيم في أنه يضع الأشياء مواضعها، يعز من يستحق ويذل من يستحق، يرحم من يستحق ويعذب من يستحق العذاب، وهكذا. فناسب ختم الآية بهاتين الصفتين العظيمتين لله جل وعلا بقوله أولئك، أي المتصفون بهذه الصفات، سيرحمهم الله، وهو جل وعلا قادر على ذلك لأنه عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون. وما جاء في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. وقوله: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه، ويطيعون الله ورسوله، أي فيما أمر وترك ما عنه زجر. أولئك سيرحمهم الله، أي سيرحمهم الله من اتصف بهذه الصفات، إن الله عزيز، أي يعز، أي يعز من أطاعه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة، وإنه له الحكمة في جميع ما يفعل تبارك وتعالى، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.